تنبيب. تقع تنبيب على بعد كيلومترين تقريبا جنوب شرق تلمين، وتحميها واحتها من 4 جهات، مما جعلها في مأمن من الرياح، لا سيما الرملية التي تهدد أكثر من قرية في نفزاو. إلا أن موقع قرية تنبيب على أرض ملحية جعلها مهددة دائما برشح المياه التي أثرت كثيرا حسب ما عيناه على أسس المباني والأجزاء السفلية للجدران. اشتهرت قرية تنبيب بارتفاع عدد أشجار الزيتون بواحتها، وقد منحت اسمها إلى صنفين من أصناف المنتشرة في كامل أرجاء المنطقة نفزاوة، ويسمى أحدهما التنبيبي. قد أدى ارتفاع عدد أشجار الزيتين بها إلى إحداث معاصر زيتون تقليدية بالربوات الموجودة شرق العين وشمال المقبرة، قد كان يؤتى لها بالزيتون من مختلف قرى نفزاوة. كان بتنبيب 1621 أصل زيتون في أغسطس القرن 19، وتحتل بذلك المرتبة الأولى من بين جميع قرى نفزاوة. لذلك تم تأهيات هذه المعاصر على الطريقة التي توجد بجهة مطماطة، إذ لاحظنا تشابها في التقنيات. ثم تؤكد الرواية الشفوية أنه تم الاستعانة ببعض الأفراد من تلك المنطقة، أي من مطناطة، للعمل في هذه المعاصر. لكن مقارنة بالعدد الكبير لأصول الزيتين، لم يكن بواحتها عدد كبير جدا من أصول النخيل مقارنة بالقرى المجاورة، لهذا إذ لم يرتقي العدد إلى حدود 5000 نخلة سنة 1861. يوجد حول عين تنبيب ساحة كبيرة تسمى الرحبة، ويشرف عليها من الجهة الغرب المسجد العتيق. أما عن مساكنها فقد حافظ بعضها على ملامح التراث المعماري التقليدي، حيث يتم التشييد المساكن بمواد بناء محلية أهمها جذوع النخيل في تسقيف مختلف المنشآت. تذكر بعض المراجع أنه وجد بتلمين حجارة مهدمة وبقايا أعمدة وتيجان رومانية، وهو ما يدل على تعميرها في العهد الروماني، وربما كانت أنذاك جزءا من تريست الماني. ونحن إذ نعتقد بأنه بالإمكان أن تكون تنبيب قد نشأت منذ فترة رومانية خاصة، وأن تلمين كانت مدينة مترامية الأطراف، فإننا نؤكد من جهة ثانية أنه لا يعني وجود أثار ملقاة هنا وهناك للتأكيد على العراقة المكان، فربما تكون مجلوبة حديثة. هذا ما وفرت الوثائق عن تلمين، وننتظر محصولا إضافيا للذاكرة الشعبية.